الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع هذه الدروس التفصيلية نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذه الكتب وأن يبارك لنا في الأوقات وأن يلهمنا الإخلاص وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ندخل على كتاب دفع هم الاضطراب وطبعا منهج السيوطي في الكتاب في الأحاديث أن هو رد هذه الأحاديث لما ردها لأنها توهم عنده التشبيه وهل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بوحي من قبل الله جل في علاه بأحاديث توهم التشبيه فهذا كلام يعني منهج عند السيوطي وهو كلام غلط لكننا سنبين إن شاء الله المسألة كيف تدور لأنه الإخوة اللي أرادوا التفصيل يسمعوا الأشرطة لشرح الكتاب اليوم عندنا حديثان حتى نوجز هنأخذ حديث واحد لندخل في المعاملات الحديث هو إني أجد نفس ربكم من قبل اليمن تقرأ الاثنين لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن. طيب هنا الآن نحن نوافق السيوطي ونخالف هو يقول هذا الحديث نحن نرفض ظاهره والأصل عندنا أن الأصل أن يبقى الظاهر على ظاهري يبقى اللفظ على ظاهري ما لم تأتي قرينة تصرفه لما يقول الله جل في علاه يد الله فوق أيديهم الظاهر في اللفظ إيش اليد ومعناها عندنا معلوم اليد بها الإمساك بها البطش بها الإعطاء بها المنع صح ولا لا هذا المعنى اليد لله جل في علاه على ظاهرها يد الله فوق أيديهم يقول الله جل وعلا تجري بأعيننا فالعين على المعنى الذي نعرفه والأصل عندنا قوالب أولا في الإثبات وفي التنزيه في الإثبات وفي النفي ليس كمثله شيء وهو فنثبت بلا تشبيه وننفي بلا الله يهديكم بلا تعطيل ننفي بلا تعطيل ننفي نعم ننفي مع إثبات كمال الضد بلا تعطيل فالآن إذا قال بأن ظاهر الحديث يهمل التشبيه وأنه يقول نفس يبقى كأني بعمل كده هذا الذي قاله السيوطي السيوطي قال ذلك قال هذا الحديث يعني النفس الهواء الخارج والداخل من الجارحة نقول له أخطأت مرتين الخطأ الأول أنك كيفت الصفة ولو قلنا بأنها صفة لو قلنا بأن هذا الحديث من أحاديث الصفات فأنت قد كيفت الصفة وأنت أصالة لم ترى الله ولم يخبرك من رأى الله على كيفية الصفة فكيف تقول بهذا لما قلت هذا ما الذي جعلك تفهم هذا الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وإن كان نقولنا نفس الرحمن قلنا هذا من حديث الصفات لكننا نقول هذا الحديث نرد عليه أصالة في تأصيله أنه في كل حديث يأتي ويقول مثلا قال الله تجري بأعيننا قال نعم والعين لها الرمش والذي يمشي في العين يبقى إذن تفقأ العين فما يصح فكيف نقول تجري بأعيننا فالله له عين نقول له أخطأت لأنك في البداية لم تتأصل تأصيلا صحيحا ألا وهو ليس كمثله شيء فأنت وقعت في إيش في التكييف وأنت ممنوع من التكييف لا يدري لا يعلم كنه هو إلا إيه هو سبحانه وتعالى في علاه ده أنت لو قلنا لك صف لنا أجنحة ثلاثة من أجنحة جبريل ممكن واحد فيكم يصف لي كيف ترتيب الأجنحة واحد بقى يصعد كده ويكون رجل من أصحاب الخيال الواسع والتصور العظيم ائتني بكيفية أجنحة ثلاثة لجبريل في حد يدري ها أبدا وهذا خلق من خلق الله جل في علاه فلما تدخل رأسك فيما لا تستطيعه غاب عنا ربنا جل في علاه. الله جل وعلا بائن من خلقه، لا ندري كون الله جل في علاه. فلذلك قلنا للسيوطي أخطأت أولا لأنك كيفت، وأخطأت ثانيا لأنك اعتبرت الحديث من أحاديث الصفات، والحديث هذا ليس من حديث الصفات. هذا الحديث ليس من حديث الصفات، ما في صفة لله أنه نفس، يعني النفس. ويقول ما هو النفس أضيف إلى الرحمن، قلنا نعم أضيف النفس للرحمن، وعندنا قاعدة لابد أنت من أمثالك أتقن الناس لها، السياق والسباق واللحاق من المفسرات. ونحن ندور، أجيبوني بالله عليكم يا طلبة العلم، ندور مع مراد من؟ مع مراد الله، حيث ضار ننظر. إذا كان الله جل وعلا يريد أن يقول لنا، اسمعوا في صفة لي، اسمعوها تعلموها، تعبدوا لله باعتقادها، أنا أقول يد الله فوق أيديهم، فيدي فوق أيديهم، يبقى هو يأمرنا بأن نعتقد بأن له إيه؟ يد. لكن لو جاءتنا آية ما فيها السياق يثبت أن الله جل وعلا يريد منا أن نعتقد فيه هذا، كما قال الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق. إيش ساق؟ الآية ليست من آيات الصفات أصالة، في البداية الآية ليست من آيات الصفات، ليست من آيات الصفات، لكن هناك دليل آخر جعلنا نقول أن الآية من آيات الصفات. إيش هو الدليل؟ حديث أبي سعيد قال فيأتيهم الله في الصورة التي لا يعرفونها فيقول أنا ربكم، من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا، فيقول الله أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منكم، لأنه ليس في الصورة التي يعرفونها، ليس الله، فقالوا نعوذ بالله منك أستب ربنا، فقال بينكم وبينه علامة، فقالوا نعم. في رواية أخرى قال فأتاهم في الصورة، وهذا إثبات صورة لله جل في علاه، كيف سنأتي لها، فقال فيأتيهم في الصورة التي يعرفونها وهي يوم يكشف عن ساق، فيكشف عن ساقي فيخرون جميعا سجدا إلا المنافق. فهنا فيها دلالة واضحة جدا على أن الحديث هو الذي جعلنا نقول بأن الآية من الصفات، وإلا فيها ليست من الصفات لأنها لم تضف لله جل في علاه. فالحديث هنا هو يقول من حديث الصفات، قلنا لا، السياق والسباق واللحاق من المفسرات. فإن الأحاديث جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لا تسب الريح، هنشرح إن شاء الله، إني أجد نفس ربكم من قبل اليمن. طب ليش خص اليمن؟ نظرنا ونقبنا وأتينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لما قالوا يا رسول الله أدعو على دوس، كفر وعصوا الله ورسوله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا واتي بهم. فدعا الله لأهل اليمن، لذلك قال أهل اليمن، قال الحكمة يمنية والعلم يمان، وقال أعمق أبر الناس قلوبا. فهنا نظرنا في اليمن فوجدنا محل الفتن بعد موت النبي في اليمن. إزاي يا شطار؟ فتن بعد موت النبي، خالد بن الوليد، البراء بن مالك، نعم هذا هو الفتن، فين؟ في الأسود وسجاح ومسيلمة. طب كيف هذه فتنة أعظم ما تكون، وفتن الناس والراجل طالع مخبول. لما أنزل الله جل وعلا والعصر من الإنسان في خص أو إذا زلزلت الأرض الزلاء، فأتى يأتي بآيات وأقول شوف يا وبر يا وبر، كلام أيضا الأغبياء ما يقولونه، حتى قال هذا الكلام فيك صدر وفيك كذا. فقال عمرو العاص، قال أرأيت ما أنزل علي البارحة؟ وقرأ عليه فضحك عمرو، قال يا مسيلمة أنت تعلم أنني أعلم أنك كذاب. المسألة منتهية. لما النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عين علي بن أبي طالب وبرئت، جابوا للرجل مسح على رأس الولد كان شعره طاير شوية صار أصلع، المسألة انتهت. بركة، النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده الماء يخرج من إصبعيه، بركة انتهى الماء من كذاب كذاب. الغرض المقصود فتنة كانت عظيمة، فالله جل وعلا أكرمهم بإيش؟ بإسلام أهل اليمن، فكانوا خير عون لخالد فقتلوا مسيلمة ومن معه، فصارت حقيقة أن التنفيس من الكربة كان من وين؟ من اليمن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أدري نفس ربكم من قبل اليمن. قال طب والريح، ما أنت دخلت على اليمن وغضيت الطرف عن الريح، لا تسب الريح. نقول نعم لا تسب الريح، عندنا ريح ورياح. قال ابن عباس كل رياح جاءت في القرآن فهي رحمة، وكل ريح فهو عذاب إلا موضع واحد. في أحد يعرف يأتينا فيه؟ كل ريح عذاب إلا موضع واحد لا تتبرع بالإجابة، في سورة يونس وجرينا بهم أكملوا بريح إيش؟ طيبة، فعقبها وأردفها طيبة. فقال لا تسب الريح. إذا الريح ولا الرياح؟ نقول لا، هي على ظاهر الريح، لأن الريح تأتي بإيش؟ بالبلاغ، بريح عقيم وصرصر ففيها عذاب ونكال. كان سلم يحمر وجهه لما يرى ذلك، صح، لكنه قال بأدب جم حتى نتأدب مع مخلوقات الله، لا تسب الريح. شطار، أنا نصف ساعة قتلت في شركة أكبر شركة الأصغر، لا تسب الريح، ماذا تستفيدون منها؟ لأن الريح أول ما يسبها الرجل سترجع له بسيف بطار وتطيش بقلبه وبيشه وبرقبته. ليش قال لا تسب الريح؟ ماشي ممتاز، أنا عايز ما وراء الأكمة اللي احنا درسناه الآن. أنا لن أسكت إلا أن أؤسس كل طلبة علم يحفظون المسألة والقاعدة هات صح، لكن أريد ما وراء الأكمة، هو هذا حسم المادة وسد الذريعة. لأنه لو تجرأ على سب المخلوق سيجر ذلك إلى سب إيش؟ الخالق. طيب من وين يا عم الشيخ أتيت بهذا؟ نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى لا تسب الدهر فإني. طب هو الله الدهر؟ وهو ده اسم من أسماء الله جل في علاه؟ لا، حتى فسرها قال أنا أقلب. فأنت تسب الليل والنهار يبقى كأنك بتسب الذي خلقه، لأنه هو لا يد له. الريح يا الريح تتكلم، ولا الريح جمادات. فلذلك قال لا تسبوا الريح حتى لا يجركم ذلك إلى أن تسبوا رب الريح. لا تسبوا الريح تأدبا، حسما للمادة وسدا للذريعة، وما زلنا مع التوحيد، سد باب الشرك، لا تسبوا الريح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من نفس الرحمن. طب كيف تكون من نفس الرحمن؟ قلنا يعني من التنفيس، تنفيس الكروبات. وهل الريح تنفس الكروبات؟ نعم، وجرينا بهم. طب قال الله جل وعلا إظهارا لهذه المسألة، وهو الذي يرسل أكمله الرياح، إيش تنفيسا؟ هو مبشرات، بشرة، بشرة في سورة الفرقان قال بشرة بين يدي رحمته، ومبشرات في الآية الأخرى. يبقى إذن هذا تنفيس ولا ليس بتنفيس؟ تنفيس. ومن آياته مبشرات، قال مبشرات، الرياح مبشرات، فهي تنفيس. فإذا يكون المعنى هنا بأن الريح فيها البشارة بنزول المطر ونزول الغيث. فيبقى لنا أن نقول هذا الحديث ليس من أحاديث الصفات. انتقل المصنف بعد ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ربه جل في علاه أين كان الله قبل أن يخلق الخلق، قال في عماء ممدود، وعماء يعني سحاب، فوقه هي المشكلة عنده في هذا، فوقه هواء وتحته هواء. وجاءت في رواية أين الله قبل أن يخلق الخلق، قال في عماء، بالقاسم مش بالمد، لكل معنى. والإشكال عند السيوطي سنبينه الأسبوع القادم ونفسره إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.